عيني لغير جمالكم لا تنظر، وسواكم في خاطري لا يخطر. أنا عيني لغير جمالكم لا تنظر، وسواكم في خاطري في خاطري لا يخطر. صبرت قلبي، أنا صبرت قلبي عنكم فأجابني لا لا لا لا لا لا لا لا. صبر لي أنا لا صبر لي، لا أصبر حتى يراكم حتى يراكم ناظري، وعلى محبتكم أموت وأحشر، وعلى محبتكم وعلى محبتكم يا رسول الله، وعلى محبتكم أموت، وعلى محبتكم أموت وأحشر.